حكم التكبير في سجود التلاوة؟ نعم، إن كان في الصلاة فهو من أفعال الصلاة ومن جنسها، فينبغي أن يكبر الشخص. ومن الذي ذهب إلى وجوبه؟ العثيمين رحمه الله، فيرى أنه إن كان في الصلاة يجب أن يكبر له الشخص، أي للتلاوة، إذا قرأ آية فيها سجدة للتلاوة يكبر. وهذا أيضا ترجيح السعدي رحمه الله تعالى أنه يكبر لسجود التلاوة في الصلاة. وإن كان خارج الصلاة فما الحكم؟ عبد النور، ثلاثة أقوال لأهل العلم، فمنهم من قال يكبر خفضا ورفعا، ومنهم من قال لا يكبر لا في الخفض ولا في الرفع، ومنهم من قال يكبر في الخفض دون الرفع، وكلها ثلاثة أقوال للإمام أبي حنيفة. والقول بأنه يكبر خفضا ورفعا قول جمهور أهل العلم، يرون أنه يكبر في سجود التلاوة خارج الصلاة في الخفض وفي الرفع، عند خفضه وعند رفعه. ومنهم من قال الخفض فقط وأما الرفع فلا، ومنهم من منع التكبير ورأى أنه لا يشرع لا في الخفض ولا في الرفع. وهذا ترجيح من الأئمة معاصرين، السعدي أيضا العلامة الألباني رحمه الله بكلام علمي قوي ذكر ذلك في تمام المنة، وأنه لم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون في سجود التلاوة، وهذا في غير الصلاة. وأما في الصلاة فقد سمعت العموم الذي يستدل به، حديث أبي بكر أو حديث وائل بن حجر، وهكذا حديث مسعود، حديث وائل لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير ويكبر كلما خفض وكلما رفع، والحديث ثابت. وحديث مسعود كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا العام يدخل فيه كل سجدات الصلاة، أو يدخل فيه كل السجدات، سواء كان سجدات الصلاة أو سجدات التلاوة أو سجدات غير ذلك. السهو أيضا كذلك تدخل، فهذا يدل على أنه يكبر في صلاته، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. طيب، نأخذ أحاديث سجود الشكر ونذكر تخريجها، وإن بقي وقت أخذنا بعض المسائل التي تتعلق بسجود الشكر. قال رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه، وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن، فذكر الحديث، الحديث طويل لكن أخذ الشاهد منه الحافظ رحمه الله، فذكر الحديث قال: فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأه أو فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، رواه البيهقي وأصله في البخاري. هذه ثلاثة أحاديث تتعلق بسجود الشكر. حديث أبي بكرة تخريجه أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، قال: باب سجود السهو، برقم 2774، والترمذي برقم 1578، وهكذا ابن ماجه، لأنه رواه الخمسة كما سمعت إلا النسائي، وهكذا ابن ماجه برقم 1394، وأحمد في المسند 34، والرسالة طبعة الرسالة 34 106، من طريق بكار ابن عبد العزيز ابن أبي بكرة، من طريق بكار ابن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه، وهو عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبي بكرة به، عن أبي بكرة به، وذكر الحديث يعني. والحديث ضعيف، وعلته بكار بن عبد العزيز، الحديث ضعيف وعلته بكار ابن عبد العزيز ضعفه ابن معين في أكثر الروايات عنه والعقيلي والساجي ويعقوب الفسوي بن سفيان والبزار في رواية. وأما والده وهو عبد العزيز بن أبي بكرة فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات والعجلي أيضا كذلك في الثقات. وقال الحافظ بالتغريب صدوق. والحديث ضعفه النووي وابن عبد الهادي. وذكره العقيلي فيما أنكر عليه على بكار هذا تخريج الحديث الأول حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء أمر يسره خر ساجدا رواه الخمسة إلا النسائي. الحديث علته عند من؟ بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة أحسنت ضعفه وهو نائل أئمة. وأبوه يقول الحافظ بالتغريب صدوق وإلا ليس فيه توثيق إلا توثيق العجلي بن حبان لكن علته هذا بكار مع قول الحافظ صدوق يكفي. تخريج حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه أحمد في المسند الثالث 201 والحاكم الأول 550 من طريق سليمان بن بلال قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف وزاد الحاكم عن عمر بن أبي عمر عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الواحد به فزاد عاصما الحاكم بين عمر وبين عبد الواحد. وزاد الحاكم في السند عن عمر بن أبي عمر عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الواحد به. والحديث عنه الألباني رحمه الله بجهالة عبد الواحد ابن محمد بن عبد الرحمن بن عوف. وقد ذكره البخاري بن حبان بن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا والحديث له طريق أخرى عند أحمد من طريق أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الرحمن بن عوف. والحديث له طريق أخرى عند أحمد ثالث 200 من طريق ابن الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الرحمن بن عوف. وأبو الحويرث اسمه عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث فيه ضعف من قبل حفظه واسمه عبد الرحمن بن معاوية فيه ضعف من قبل حفظه وباقي رجاله ثقات إلا أن محمد بن جبير بن مطعم لا يصح سماعه من عبد الرحمن بن عوف ففيه علتان الحديث كما سمعته ضعف عبد الرحمن بن معاوية وهو أبو الحويرث وهكذا الانقطاع بين محمد بن جبير وبين عبد الرحمن بن عوف الحديث لا يثبت. وعنه الألباني باختلاف إسناده كما رأيت. فزاد الحاكم عاصم بين عبد الواحد وبين عمر ابن أبي عمر وهكذا في بعض الطرق خلاف هذا فأعله رحمه الله باختلاف الإسناد. وهذه العلة غير قادحة ربما رواه تارة عن عاصم عن عبد الواحد وتارى عن عمر أو عن عمر عن عاصم عن عبد الواحد وتارى عن عمر عن عبد الواحد وقد سمع منه لكن العلة التي هي معتمدة في إعلان الحديث عبد الواحد هذا مع الانقطاع في الطريق الأخرى، وإلا قد يقول الشخص هذه علة غير قادحة، فتارى عمرو يرويه عن عبد الواحد وتارى يرويه عن عاصم، فتارى يذكر الواسطة في بعض الطرق التي سمع منه عن عبد الواحد وتارى يسقط الواسطة لأنه قد سمع من عبد الواحد. حاصل هذا الحديث سنده لا يثبت، سنده ضعيف. تخريج حديث البراء ابن عازب أخرجه البيهقي في الكبرى لأن حديث عبد الرحمن ضعيف وحديث أبي بكر ضعيف، بقي معنا حديث البراء في الباب. أخرجه البيهقي في الكبرى 62 و300 حديث البراء في شأن علي وإرسال علي 62 و300 من طريقين من طريق أحمد بن علي الجوزجاني قال حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر قال سمعت إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال سمعت إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء. والطريق الثانية من طريق عبد الله بن زيدان ومحمد بن إبراهيم مع بعض السند، ومحمد إبراهيم أبي جعفر القماط الكوفيين قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر. الطريق الأولى أحمد بن علي الجوزجاني قال حدثنا أبو عبيدة، والطريق الثانية عبد الله بن زيدان ومحمد إبراهيم قال حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر قال حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر به أي بالسند المتبقي قال سمعت إبراهيم إلى آخره. ورواه أيضا في كتاب معرفة السنن والآثار الثالث 16 و300 من طريق عبد الله بن زيدان به، ولم يذكر لهذه الطريق في معرفة السنن. وفي السنن الكبرى ذكر طريقين، وأما معرفة السنن فلم يذكر إلا طريق عبد الله بن زيدان ولم يذكره مقرونا بمحمد بن إبراهيم، ذكره مفردا من غير اقتران. من طريق عبد الله بن زيدان به قال البراء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وفيه فأسلمت همدان جميعا وهم ناس يحبون الخير أهل اليمن. بعث خالد فلم يجيبوه، ثم أردف بعلي وأمر بيرجع خالد ومن معه إلا واحدا يبقى مع علي، فرجعوا كلهم الذين ذهبوا مع علي يدعون أهل اليمن مع خالد يدعون أهل اليمن رجعوا، بقي البراء قال وأنا بقيت مع علي. فجاء علي يدعوهم وأخبرهم بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا مباشرة، فهم يحبون عليا جدا أهل اليمن فأسلموا مباشرة. فأسلمت همدان جميعا، فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله بإسلامهم فلما قرأ رسول الله الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان. والحديث فيه أحمد بن عبد الله بن أبي السفر ضعيف يعتبر به قال النسائي ليس بالقوي، وقال أبو حاتم شيخ، ووثقه ابن حبان. وفي التغريب صدوق يهم. وهكذا فيه شيخه إبراهيم بن يوسف، في التغريب صدوق يهم، وفي التحرير ضعيف يعتبر به، في التغريب صدوق يهم، وفي التحرير تعقب الحافظ، تعقب الحافظ بن حجر ضعيف يعتبر به، أي كالتلميذ، ضعفه ابن معين وآخرون. وفيه أيضا عنعنة أبي إسحاق، فهو مشهور بالتدليس، وفيه أيضا عنعنة أبي إسحاق فهو مشهور بالتدليس، السبيعي رحمه الله ثقة لكنه مشهور بالتدليس. فهذه بعض العلل في هذا الحديث. قال البيهقي عقب الحديث الذي ذكرنا: أخرج البخاري صدر هذا الحديث، أخرج البخاري صدر هذا الحديث عن أحمد بن عثمان عن شريح بن سلمة عن إبراهيم بن يوسف بن يوسف عن إبراهيم بن يوسف فلم يسقه بتمامه، فلم يسقه بتمامه. وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه، فلم يسقه بتمامه، وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه. وأقره ابن التركماني، وأقره ابن التركماني، فلم يتعقبه بشيء، فلم يتعقبه بشيء. وقد علمت أن الحديث فيه هذه العلل. وقال في السنن الآثار: روينا في الحديث الثابت عن كعب بن مالك سجوده حين سمع البشرى بتوبة الله عليه، بعد أن ذكر هذا الحديث أيضا ساق طرقا أخرى لبعض الأحاديث، أو ساق أحاديث أخرى في الباب، ومنها هذا الأثر عن كعب. قال: وروينا في الحديث الثابت عن كعب بن مالك سجوده حين سمع البشرى بتوبة الله عليه، وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل انتهى، فالحاصل الحديث ثابت بمجموع طرقه، فالحاصل الحديث ثابت بمجموع طرقه، وإن كانت كل طريق لا تخلو من ضعف، لكن بمجموعها يزداد قوة. وهكذا جاء سجود السهو من حديث أنس، سجود الشكر من حديث أنس، وهكذا جاء سجود الشكر من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا، وفيه من لهيعة. وفيه ابن لهيعة. قال العلامة الألباني: هذا سند لا بأس به في الشواهد، فإن رجاله ثقات غير ابن لهيعة، فإنه سيء الحفظ. وهكذا روي سجود الشكر عن سعد بن أبي وقاص، رواه أبو داود، وفيه ضعف، وفي سنده ضعف، فيه يحيى بن حسن بن عثمان، والشيخ الأشعث مجهول الحال، مجهول الحال، ولم يوثقه إلا ابن حبان. فهذه جملة من الأحاديث جاءت في باب سجود الشكر، وكلها لا تخلو من ضعف بأفرادها، أفرادها كلها لا تخلو من ضعف، لكن بمجموعها تزداد قوة فيثبت الحكم كما سيأتي. وأحسن ما في الباب وأصح ما في الباب، بل هو في الصحيحين، أو في الصحيحين حديث كعب ابن مالك لما بشر بتوبته خر ساجدا، وكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي الوحي بإنكار هذه العبادة، بل جاء الوحي بإقرارها. فهذا يدل على مشروعية سجود السهو كما سيأتي بيان حكمه. مسألة حكم سجود الشكر، حكم سجود الشكر الصحيح من أقوال أهل العلم أن سجود الشكر مشروع وأنه سنة. وقبل ذلك، قبل هذا تعريف سجود الشكر. سجود الشكر شرعا هو سجدة يفعلها الإنسان، سجدة يفعلها الإنسان عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. سجود الشكر هو سجدة يفعلها الإنسان عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. حكم سجود الشكر هذا تعريفنا. الصحيح من أقوال أهل العلم أن سجود الشكر مشروع وأنه سنة يستحب وأنه سنة يستحب فعلها عند وجود سببه، والإضافة سببية، سجود الشكر، فالسجود سبب والشكر مسبب. أو غسل السجود مسبب والشكر سبب، السجود مسبب عن الشكر، وهو من إضافة المسبب إلى سببه، من إضافة المسبب إلى سببه، أي هذا السجود سببه الشكر. فعلها عند وجود سببه وهو تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، سواء كان ذلك خاصا بالساجد أو عاما، سواء كان ذلك خاصا بالساجد أو عاما لجميع المسلمين، كانتصار المسلمين وهزيمة أعدائهم، كانتصار المسلمين وهزيمة أعدائهم، أو استقامة بعض الناس أو بعض القبائل على السنة، أو استقامة بعض الناس أو بعض القبائل على السنة، وهو يشرع عند تجدد النعم. وأما النعم المستمرة، وأما النعم المستمرة كنعمة الإسلام ونعمة العافية والبصر والسمع، والبصر والسمع والغنى عن الناس ونحو ذلك، فهذه لا يشرع لها السجود، فلا يسجد الشخص على نعمة الإسلام، هذه نعمة دائمة له. لكن إن كفر وارتد والعياذ بالله ثم رجع الإسلام يسجد للشكر أن الله رده إلى هذا الخير، أما هو على الإسلام فلا يسجد شكرا، هذه نعمة مستمرة. وهكذا نعمة العافية نعمة مستمرة، لكن إذا سلبت وحصل له مرض كاد أن يتلف بسببه وأن يموت بسببه، فإن عادت العافية يسجد لله شكرا يستحب له. وهكذا البصر لا يسجد له شكرا إلا إذا ذهب، فإذا ذهب بصره وعاد بعد ذلك أعاده الله عليه فلا بأس أن يسجد لله شكرا. فإذا سجود الشكر إنما هو يكون للنعمة المتجددة ولا يكون للنعمة المستمرة، لا يسجد للنعمة المستمرة. ونحو هذا ونحو ذلك، وهذا لا يشرع لها السجود، لأن نعم الله دائمة لا تنقطع، لأن نعم الله دائمة لا تنقطع، أي مثل هذه التي ذكرت. ومن أهل العلم من يرى، من هؤلاء الذين يجيزون سجود الشكر أو يرون أنه مستحب، من يرى أنه إنما يسجد الشكر لحصول النعمة العامة، أنه إنما يسجد أو إنما يسجد الشكر لحصول النعمة العامة، وأما الخاصة فلا، وهذا قول بعض الحنابلة. الحنابلة والشافعية يرون سجود الشكر، لكن بعضهم انفرد بهذا، قال إنما يكون سجود الشكر للنعمة العامة كانتصار المسلمين وهزيمة الأعداء وغير ذلك من النعم العامة التي تحصل لجميع الأمة أو لأكثر الناس، فهذا يسجد له شكرا. وأما نعمة خاصة بك أو بولدك بأهلك، لا، هذه نعمة خاصة بك وبولدك ما يسجد لها شكرا، وإنما يسجد الشخص للنعمة عامة التي تحصل لجميع المسلمين أو لكثير منهم أو بعض منهم، فلا بأس أن يسجد الشخص إذا استقامت مثلا استقام أهل البلد على السنة وأحب السنة يسجد شكرا إذا أقبل على الخير، وهكذا إذا دفع الله شر عن أهل بلده يسجد شكرا، وهكذا عن جميع المسلمين. وبعض الحنابلة يقول إنما قصي هذا القول الأخير، نعم، وأكثر أهل العلم من يجيز سجود الشكر يقول يسجد ليش؟ للنعمة العامة والنعمة الخاصة. طيب، والقول الصحيح هو الأول لحديث كعب بن مالك، لحديث كعب بن مالك، والقول بمشروعية سجود الشكر قال به الشافعي وأحمد وأصحابهما، والقول بمشروعية سجود الشكر قال به الشافعي وأحمد وأصحابهما وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، هذا هو الصحيح يا أخوان، وأيضا صاحب أبي يوسف وهو قول لبعض المالكية بن حبيب يراه. وذهب أبو حنيفة إلى كراهة سجود الشكر، وذهب أبو حنيفة إلى كراهة سجود الشكر، وحكاه ابن المنذر عن النخعي ومالك، وهذه الرواية المشهورة عن مالك، وحكاه ابن المنذر عن النخعي ومالك أو وحكاه ابن المنذر عن النخعي وعن مالك هكذا، وحكاه ابن المنذر عن النخعي وعن مالك روايتان أشهرهما الكراهة، ونص بعضهم أن كراهة مالك للتحريم وكراهة أبي حنيفة للتنزيه، نص بعضهم أن مالك يكرهه كراهة التحريم ولا يجوز سجود الشكر يحرم، وأبو حنيفة يكرهه كراهة التنزيه فقط كما في الموسوعة. واستدل لهم المنذر بالحديث المشهور عندكم، واستدل هؤلاء استدل لهم المنذر لكن لا بأس ينسب إليهم، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه رجل قحط حديث أنس وهو يخطب فرفع يديه ودعا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه رجل قحط وهو يخطب فرفع يديه ودعا فسقوا في الحال إلى آخر الحديث، ثم استمر المطر أسبوعا كاملا، ثم جاء آخر فقال يا رسول الله هدمت البيوت انقطعت السبل فادعوا الله أن يرفع عنا هذا، فدعا عليه الصلاة والسلام فرفع هذا فقالوا لأن الإنسان أو قالوا يعني موضع الدلالة، وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد لتجدد نعمة المطر أولا ولا لدفع نقمة ولا لدفع نقمة آخرا، هذا وجه الدلالة من حديث أنس في الصحيحين، وأنتم تعلمون في حديث العمدة هذا ما لفظ الحديث أو معناه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس فقال يا رسول الله ادعوا الله لنا وأن المواشي قد هلكت بسبب كذا، فدعا الله سبحانه وتعالى فأمطروا في الحال، واستمرت المطر أسبوعا، وهم ولله الحمد في هذه النعمة العظيمة في غدق العيش وفي هذه النعمة المباركة. ثم جاء آخر في الجمعة الأخرى يا رسول الله ادعوا الله أن يرفع عنا هذا المطر فإنه قد حصل البيوت هدم وقد حصل للطرق كذلك أيضا تقطع، فالناس صاروا ما يستطيعون أن يصلون إلى الأماكن التي يريدونها، فدعا الله ورفع المطر في الحال. فقال هؤلاء وجه الدلالة من هذا موضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد لنعمة تجددت ولا لنقمة رفعت، ما سجد وإنما دعا ولم يعلم عنه أنه سجد. قال النووي والجواب عن هذا والجواب عن حديثهم أنه ترك السجود في بعض الأحوال بيانا للجواز، أنه ترك السجود في بعض الأحوال بيانا للجواز أو لأنه على المنبر وفي السجود حينئذ مشقة أو اكتفى بسجود الصلاة لأنه سيخرج ويصلي بهم وسيسجد للصلاة وشكر لله سبحانه وتعالى، وفي السجود حينئذ مشقة أو اكتفى بسجود الصلاة. والجواب بأحد هذه الأوجه أو غيرها متعين للجمع بين الأدلة انتهى. والجواب بأحد هذه الأوجه أو غيرها متعين للجمع بين الأدلة، فالخلاصة في سجود السهو أنه مستحب سواء كان لنعمة خاصة حصلت أو لنعمة عامة حصلت للمسلمين أو لنعمة خاصة، خلافا لبعض الحنابلة في النعمة الخاصة فإنهم لا يرون سجود الشكر لها وإنما يرون أن الشخص يسجد للنعمة المتجددة العامة، وقد علمت أن سجود السهو إنما يكون لنعمة متجددة لا لنعمة مستمرة، كأن يبشر الشخص بولد فيسجد وقد انتظر الولد سنين وهو يتمنى أن يأتيه ولد ما عنده أحد مسكين، أو عنده بنات وهذا خير لكن ينتظر الذكر فإذا به يبشر بهذا فيخر ساجدا. أو كذلك أيضا ينتظر الزواج فإذا برجل يقول يا فلان تريد الزوج؟ قال الله نعم. قال معنا بنت لكم عليكم المهر. فإذا به يخر على إيش؟ على وضعه قد شاب رأسه وينتظر الزواج سنين عديدة. فهذه نعمة خاصة حصلت له فلا بأس أن يسد، وهي نعمة متجددة. وهكذا أيضا النعم المتجددة على المسلمين عموما يسجد لها الشخص شكرا. وخالف في مشروعية سجود السهو المالكية والأحناف، سجود الشكر أحسنت، وخالف في مشروعية سجود الشكر الأحناف والمالكية، وقولهم مرجوح، واستدلوا بحديث أنس في الصحيحين وتوجيهه والجواب عنه ما أجاب النووي بثلاثة أجوبة. من يذكرها؟ أجاب النووي عن حديث أنس بأجوبة ثلاثة. نعم، تركه عليه الصلاة والسلام لا لأنه غير مشروع وإنما لبيان الجواز. نعم، لأنه عن المنبر فيشق عليه ربما الخروج والسجود، هذا فيه نظر لأنه قد خرج من عن المنبر في السجود إيش؟ تلاوة. خرج من عن المنبر في السجود تلاوة وسجد، وسجد الناس معه، وهكذا فعل عمر اكتفاء بسجود الصلاة لأنه سيخطب وينزل ويسجد ليش؟ للصلاة، وينوي به أيضا كذلك الشكر لله سبحانه وتعالى. فهذا هو حاصل المسألة مع ذكر تخريج الأحاديث، ولم يثبت فيها شيء هذه الأحاديث التي ذكرت غير أنها بمجموعها يشد بعضها بعضا، ولكن عمدتنا في ذلك هو ما سمعته، عمدتنا حديث كعب رضي الله تعالى عنه أكثر، ومع هذه الأحاديث التي تحسن بالشواهد. وهناك كلام العلامة الألباني رحمه الله نقرأ عليكم لا بأس أن يكتب. قال العلامة الألباني واختار مشروعية السجود، سجود الشكر، اختار مشروعية سجود الشكر، قال رحمه الله وبالجملة فلا يشك عاقل، وبالجملة فلا يشك عاقل في مشروعية سجود الشكر بعد الوقوف على هذه الأحاديث، بعد الوقوف على هذه الأحاديث، ولا سيما وقد جرى العمل عليها من السلف الصالح، ولا سيما وقد جرى العمل عليها من السلف الصالح. وذكر في الإرواء أثر علي صاحب منار السبيل، والعلامة الألباني خرج الآثار التي من منار السبيل، ذكر أثر علي وحكم عليه الألباني بأنه حسن، أنه سجد حين وجد ذا الثدي من الخوارج، وجد ذا الثدي من الخوارج سجد. ونحن إذا سمعنا بموت واحد من هؤلاء الطواغيت كعبد الملك الحوثي أو غيره فلا بأس أن يسجد ليش؟ بالشكر. فإنه لما رآه طريحا مقتولا هذا المجرم الخارجي ذا الثدي سجد شكرا لله سبحانه وتعالى. فهذا الأثر ثابت حسنه العلامة الألباني. وذكر أثر علي رضي الله تعالى عنه بعد أن ذكر أن عمل السلف جرى عليه وهو عند أحمد ثابت حسن. وذكر أثر أبي بكر أنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة، رواه ابن سعد وابن أبي شيبة وضعفه العلامة الألباني. أثر أبي بكر لا يثبت، ولكن عندنا أثر علي وهو إيش؟ ثابت لما رأى ذلك المجرم طريحا قتيلا. وهكذا أيضا يكفينا أثر كعب بن مالك مع ما ذكره، فإن له حكم إيش؟ الرفع، لا حكم الرفع. فهذه بعض الآثار عن السلف أنهم سجدوا لما بشروا ببعض الأمور التي يسرون بها. هذا هو، الله أعلم. واليوم إن شاء الله تكون محاضرة لإخواننا الزائرين الذين سيأتون من جهة شبوة، وغدا إن شاء الله، اليوم ستكون في المركز هنا عندنا، وغدا إن شاء الله ستكون في مسجد الرشاد للمشايخ الفضلاء الشيخ أبي عبد الرحمن ولأخينا الشيخ صابر النحجي. وهذه نعم علينا تترى، لكن ما نسجد للشكر لها، نسجد للشكر لهذه. لو سجد الشخص لنعم مثل هذه متجددة جميل، ما في شيء ما يحرم عليه، أن الله أنعم على بلده بمثل هذا الخير الموجود فلا بأس به. فحياهم الله ومرحبا بهم جميعا. أخونا عبد الله ما تشارك اليوم إن شاء الله؟ خلنا نسمعك، شارك اليوم مع إخوان أصحاب شبوة إن شاء الله. أيوة خير.